فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ ما هو أنت ليس أمامك خيار إلا أن تقول إما سمعنا وأطعنا أو سمعنا وعصينا. أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. أم قال أبو هريرة: فذلت بها ألسنتهم، بقت المسألة سهلة أن ينطق بها، برغم أنه لسه بارك على الركبة وقال لا أستطيع. فذلت بها ألسنتهم وأصبح سهلا أن يقولوها، وقالوا سمعنا وأطعنا أو أطعنا، فأنزل الله آية الرخصة بعدها مباشرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فعلق الفعل فعلق الجزاء بفعل الجوارح وليس بمجرد الخاطر الذي يمر على القلب. هنا لابد من وقفة. القلب عمله كامل بنفسه، والجارحة تفتقر إلى عمل القلب. خلي بالك الكلام ده كلام مهم وغالي. قلب ملك البدن، انعقاده عمل، أما الجارحة إذا لم تضم عمل القلب إليها تبقى صفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. يعني حدث نفسه بغزو، انعقد قلبه على محبة الغزو، خلاص أخذ الأجر مع أنه لم يغزو. طب رجل غزا في سبيل الله بقصد نصرة قومه ولا لقيمة، واحد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وتركوه في المدينة كافرا، فجأة وجدوه في صفوف المسلمين، وأبلى بلاء حسنا، وبعدين في الرمق الأخير بيطلع في الروح يعني. قال: يا فلان ده احنا تركناك في المدينة كافرا، أأسلمت وجئت؟ قال: لا، إنما جئت أقاتل حدبا على قومي نصرة لهم. وكان أتلوا خمسة ستة كذا، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، فقال: هو في النار. ليه؟ القلب تخلف، محبة أن يغزو في سبيل الله تخلف، يبقى عمل الجارحة ليس له قيمة. قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. مجرد أن يحب أن المرأة العفيفة تتعرى، مع أنه قاعد في بيته لا خلع واحدة هدومها ولا الكلام ده، لكن بيكره العفة، بيكره النقاب، بيكره الخمار، بيكره كل حاجة، عايزها تبقى لابسة الميكرو جيب والميني جيب والميني ميني ولا ميني، عايز كده، نفسه كده. زي اللي بيقولك مثلا راح فرنسا ورجع، انت ايه يعني اللي تتمنى؟ ان نفسي الاقي نساء مصر كلهن كنساء باريس. اهو ده ما عملش حاجة، بس شوف انعقد القلب على محبة أن تظهر الفاحشة في الذين آمنوا، ده يدخل النار، مع أن الجوارح كما قلت لم إيه تنفعل ولم تتحرك. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم